الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. أهلا ومرحبا بكم في رحاب الأحاديث العطرة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع مسابقة السنة النبوية. الحديث الأول يتكلم عن الإيمان بالملائكة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لهم أجسام نورانية. نورانية في الأصل مخلوقة من نور، لطيفة لا ترى، قادرة على التشكل والتصور، قدرة من الله سبحانه وتعالى يعطيها لخلقه. تتصور بالصور الكريمة، صور الفاضلة، لا تتصور في الصور الخبيثة أبدا. خلقهم الله تبارك وتعالى من النور، وجعل لهم قوى عظيمة، أعدادهم كثيرة جدا لا تحصى، لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ليس لهم وظيفة إلا عبادة الله تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره سبحانه وبحمده. الإيمان بالملائكة لا شك أن حكمه أنه ركن من أركان الإيمان، وما دام قلنا ركن من أركان الإيمان، يبقى إذا زال هذا الركن زال الإيمان والعياذ بالله. من كفر بملك فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه كذب الله عز وجل وكذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن. فيلزم الإيمان بالملائكة كركن من أركان الإيمان، إذا حدث فيه خلل والعياذ بالله يكون الخلل عظيما ويخرج صاحبهم من ملة الإسلام. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، أو فقد ضل ضلالا بعيدا في الآيات المختلفة. لابد من الإيمان بوجودهم، ما دام القرآن حدثنا عنهم إذا هم موجودون على ما تحدث به القرآن، نصدق بذلك ونقر به ونقر بمقامهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هم عباد الله تبارك وتعالى المخلصون المصطفون الذين خلصهم الله عز وجل واصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأن نؤمن بأن منهم من فضله الله تبارك وتعالى على غيره كجبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. الملائكة رتب كما الأنبياء رتب. الملائكة لهم صفات متعددة، موصوفون بالقوة والشدة، عظم الأجساد والخلق. قال الله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو هيئة حسنة وشدة وقوة وعظمة في الخلق. هذا جبريل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وشأنه في ذلك أو هذا وصف عامة الملائكة، أنهم مخلوقون أو مختلفون في الخلق والمقدار. منهم من له جناحان، منهم من له ثلاث أجنحة، منهم من له أربع أجنحة، منهم من له أكثر من ذلك. حتى جبريل عن نبينا عليه الصلاة والسلام صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له 600 جناح، جناحان منهم لما فردهم سيدنا جبريل عن نبينا عليه الصلاة والسلام سد الأفق، سد الأفق، لما حد شاف الأفق من وراه، ما حد شاف السماء أصلا، أخفى كل شيء من وراه بجناحين اثنين فقط. فيدل ذلك على شدة وعظمة خلق الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الملائكة مزبنة على درجة عالية من الجمال والحسن. مشهور أن كل من أراد أن يضرب مثلا بالحسن يضربهم الملائكة. حتى خرجت لما خرج سيدنا يوسف عن نبينا عليه السلام على نسوة آل فرعون، قالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لما استقر في فطر العباد من أن الأنبياء أو من أن الملائكة هم أعلى أو من أعلى الخلق كمالا وحسنا وبهاء وثناء، فكل من اتصف بصفات الجمال والكمال والبهاء والحسن وصفوه أو نسبوه إلى الملائكة، قالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لشدة كمال جمال الملائكة، وأن هذه معلومات مستفيدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة تميز بأنهم كرام بررة، كرام بررة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة، بأيدي سفرة كرام بررة، المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الملائكة. يتميزون بالحياء والعلم، بالحياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة بتستحي. العلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، حديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل: ما الإيمان؟ قال: كذا، قال: صدقت. لما سأل: ما الساعة؟ قال: كذا، قال: صدقت. سألوا: ما أمرتها؟ قال: كذا، قال: صدقت. قالوا: من؟ قال: ألا تدرون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الملائكة لا تعصي الله تبارك وتعالى أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم، ده نص كتاب الله تبارك وتعالى، لا يصدر منهم ذنوب ويفعلون ما يؤمرون، هم يفعلوا ما يؤمروا ولا يعصون الله تبارك وتعالى، لا يسأمون أو يملون من عبادة الله تبارك وتعالى، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. على نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أكرمهم من عباد لله تبارك وتعالى، وظيفتهم عبادة الله عز وجل بالأساس، ثم كل واحد منهم يوكله الله تبارك وتعالى بمهمة خاصة تنفع العباد. الوظائف اللي هنقولها دي وظائفهم اللي هي خاصة بنفع العباد، اللي متعلقة بيك، اللي ربنا عز وجل أراد أن ينفعك بهذه الأشياء فوكل الملائكة لتقوم بهذه الأمور. جبريل عن نبينا السلام الموكل بالوحي الذي به نجاة العباد في الدنيا والآخرة، ميكائيل عن نبينا عليه السلام الموكل بالنبات والقطر، قطر والمطر، إسرافيل عن نبينا عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، كل هذا صحت فيه الأحاديث عليه السلام في البخاري ومسلم وغيرهما. وطبعا مشهور التنبيه أن ملك الموت عند أهل الإسلام لا يسمونه عزرائيل، كلمة عزرائيل دي أثرت عن أهل الكتاب فقط، لكن لم تأتي في كتاب الله في القرآن الكريم ولم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق الكلام اللي عند بني إسرائيل، لذلك لا نكرره ولا نكذبه، هم يسموه زي ما سموه، لكن نحن الله تبارك وتعالى لم يذكره في الكتاب إلا قل إنما يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، لم يسميه إلا ملك الموت، فنحن نسميه بما سماه الله عز وجل به، سميه ملك الموت وأعوانه أعوان ملكة الموت. ومن الملائكة أيضا موكلون بالجبال، كهذا كالملك الذي جاء مع جبريل عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أذاه أهل الطائف بعدما أذته قريش، فجاء ملك جبريل وقال هذا ملك الجبال، فقال ملك الجبال بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. خزنة الجنة، خزنة النار، وقالوا ربكم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، نعوذ بالله، النار وقابلهم خزنة الجنة. منهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، ومنهم زوار البيت المعمور والطور وكتاب مسطور في بحر مسجور، والبيت المعمور، بيت المعمور اللي هو يقابل الكعبة في السماء السابعة أو يقابل الكعبة في السماء، يدخله كل يوم 70,000 يطوفون حوله لا يعود أحد منهم إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 جداد موكلون بذلك. منهم من يسألون الميت في قبره ما من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. منهم من يكتب أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبوا أعمال العباد سجلوها. الإيمان بالملائكة لا شك أنه ليس مجرد معلومات، ولكنه من أركان الإيمان التي لها أثر في حياة الإنسان، تؤثر في الحياة كلها. من أثر أو من ثمرات الإيمان بالملائكة أن يستقر في القلب مدى عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته وكماله سبحانه وتعالى، الذي خلق هذا الخلق العظيم بهذه الصفات العظيمة لا شك أنه عظيم، الذي أعطاهم هذه القدرة لا شك أن قدرته تامة مطلقة، الذي أعطاهم هذا البهاء وهذا الجمال وهذا الكمال لا شك أن كماله سبحانه وتعالى تام مطلق، سبحانه وتعالى لا يحده حد. من علم وظائف الملائكة اللي مر بينا من الوحي والمطر وغيرها علم ما مدى عناية الله تبارك وتعالى ولطفه بخلقه، إذ وكل بهم هذه الملائكة ليقوموا لهم بهذه الوظائف. كل الوظائف اللي ذكرناها من وظائف الملائكة تتعلق بنفع العباد أصلا، الله تبارك وتعالى رعى العباد، اعتنى بهم، اهتم بهم، أقام عليهم الحجة، دبر لهم أمورهم سبحانه وتعالى، ووكل الملائكة لتقوم بهذا. والمدبرات أمر، أي التي تدبر أمر العباد بأمر من الله تبارك وتعالى. يا لا سبحان الله أو يا سبحان الله على مدى لطف الله تبارك وتعالى بعباده، حيث يوصل لهم الخير على يد ملائكته ويمنع عنهم الشر على يد ملائكته، على نبينا عليه الصلاة والسلام. محبة الملائكة لصفاتهم ولمحبتهم للمؤمنين من ثمرات معرفة ما هي الملائكة بحكم الإيمان بالملائكة، ما هي وظائف الملائكة، ما هي صفات الملائكة، مما يثمره ذلك في القلب محبة الملائكة. كل الناس مفطورين على محبة الكمال والجمال وهم في أعلى درجات الكمال والجمال، الناس كلهم مفطورون على محبة أهل الحسن وهم في غاية الحسن، الناس كلهم مفطورون على محبة من يحسن إليهم، والملائكة وظائفها التي ذكرناها كلها تعود على العباد بالنفع، هم ينفعونك فكيف لا تحبهم، هم يحسنون إليك فكيف لا تحبهم، هم يستغفرون للمؤمنين فكيف لا نحبهم، يستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هم يحبون المؤمنين فوجب على المؤمنين محبتهم. الحديث الثاني الإيمان بالكتب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فقال صدقت. رواه مسلم. الكتب هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسله على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الكتب. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، نص الآية اللي مرت معنا في الإيمان بالملائكة ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالإيمان بها ركن من أركان الإيمان. يكفر والعياذ بالله من يكذب بكتاب واحد من كتب الله، من كذب أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة أو أنزل كتابا اسمه التوراة على موسى فقد كفر والعياذ بالله، لأنه كذب الله عز وجل وكذب القرآن الكريم. ومن فعل مثل ذلك مع الإنجيل أو مع غيره أو مع الزبور أو مع صحف إبراهيم وموسى فقد خرج من الملة بتكذيبه كلام الله تبارك وتعالى، فكيف بمن يكفر بالقرآن العظيم الذي هو خاتم هذه الكتب وأعلى وأكمل هذه الكتب. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. كيف نحقق الإيمان بالكتب؟ إزاي نحققه في قلوبنا؟ أولا أن نصدق تصديقا جازما لا يقبل الشك. التصديق الجازم هو الذي لا يقبل الشك ولا التردد، ما فيهوش لا شك ولا تردد، أنها كلها نزلت من عند الله تبارك وتعالى، أن الأنبياء بلغوا ذلك أنها نزلت من عند الله ولم يتكلم بها الأنبياء من قبل أنفسهم حاشا وكلا، وأنها كلها كلام الله تبارك وتعالى لا كلام غيره. كتب الله عز وجل إنما هي كلامه، حوت كلامه الذي أرسله إلى رسله، وأنها كلها من عند الله عز وجل. الإيمان بأن كل هذه الكتب التي نزلت دعت إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. ما فيش كتاب أنزله الله عز وجل إلى نبي إلا وكان هذا الكتاب يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لا إلى عبادة أحد من البشر، ينكر على الناس عبادة البشر أو عبادة المخلوقات عموما ويدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا نزلت كل الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أدي الكتب، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإيمان بأن الكتب كل الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى لا تعارض بينها ولا تناقض، كلها يصدق بعضها بعضا. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى التوراة وذكر الإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما بيكذبش. كتب الله تبارك وتعالى لا تكذب بعضها بعض، فيش كتاب هيخبر أن ربنا عز وجل هو العلي العظيم وكتاب هيخبر بحاجة تانية، أن هناك يوم آخر وكتاب هيخبر بحاجة تانية، أن العباد محاسبون على أعمالهم والكتاب هيخبر بحاجة تانية، الكتب يصدق بعضها بعضا. قال عيسى ابن مريم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على عيسى وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. كل كتب الله تبارك وتعالى يصدق بعضها بعضا، إنما الخلاف فين؟ الخلاف في الشرائع، أن الحاجة دي تبقى حرام عليهم وتبقاش حرام علينا. وحرمنا عليهم كل ذي ظفر من البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الشرائع هي اللي ممكن تختلف، ربنا عز وجل يحرم عليهم ما يناسبهم أو يحل لهم ما يناسبهم. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشريعة التامة الكاملة كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب لا تتناقض ولا تتعارض، وإن اختلفت الشرائع فإن كل ما نزل فيها يناسب القوم الذين نزلوا فيه. الإيمان بما سمى الله تبارك وتعالى من هذه الكتب. القرآن الكريم ذكر فيه أسماء كتب نزلت على، ذكر الله عز وجل الله أنزلها على أنبيائه ورسل على نبينا عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بكل ما ورد في القرآن كما ورد في القرآن. نؤمن بأن التوراة نزلت على موسى على نبينا السلام، وأن الإنجيل نزل على عيسى على نبينا السلام، وأن الزبور نزل على داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن هناك صحف نزلت على إبراهيم وعلى موسى على نبينا السلام. نؤمن لا شك بالقرآن العظيم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الكلام فيه واضح. الإيمان بأنه لا يجوز لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بأي كتاب من بعد نزول القرآن الكريم، لأنه آخر الكتب التي نزلت ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا به. ربنا عز وجل يخاطب أهل الكتاب اللي هم مفترض أنه كان في الأصل عندهم كتاب قبل أن يحرفوه، فقال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، اسمع، وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا عز وجل بيقول لهم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ثم يدعوهم إلى اتباعه، وأن الهداية في اتباعه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، خلاص هو اللي هيحكم أو هو اللي هيتبع منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على كل أهل الأرض أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالقرآن العظيم. الإيمان بأن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل، والتحريف هو الزيادة أو النقصان، سواء يزودوا فيه أو ينقصوا منه، كثيرا جدا في سورة المائدة وغيرها وسورة النساء وغيرها، يحرفون الكلمة من بعد مواضعها، يحرفون الكلمة عن مواضعها، يحرفون الكلمة من بعد مواضعها، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. في يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية اللتين زانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم التوراة في من ارتكب جريمة الزنا، فيأتون بالتوراة فيضع أحدهم يده على كلمة فيها ثم يقرأ ما قبلها وما بعدها ويداري كلمة الرجم، تحريف لكتاب الله تبارك وتعالى. فيتكلم عبد الله بن سلام من بعد ما أسلم رضي الله عنه وارضاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرفع عاده فيرفع عاده فإذا فيها آية الرجم. يعملوا هم بيحرفوا الكتاب، بيزودوا أو بينقصوا، يشيلوا أو يحطوا، والعياذ بالله. أما القرآن الكريم فليس فيه ذلك، فلا بد أن نؤمن بما أنزله الله عز وجل. ربنا عز وجل أخبر بأنهم حرفوا الكتب، وقال فيهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا شك أنهم فعلوا ذلك. القرآن الكريم من بين هذه الكتب له خصائص خاصة اختص بها القرآن الكريم وانفرد بها عن كل ما سبقه من الكتب، فلابد أن نؤمن أن دعوة القرآن دعوة عامة للإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون، مش للناس، للعالمين نذيرا. العالمين عالم الإنس وعالم الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله، القرآن الكريم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ومن ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الإيمان أنه لا يجوز لأهل الكتاب من اليهود ولا النصارى ولا غيرهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بأي شيء بعد نزول القرآن. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا يجوز أن يعبد الله تبارك وتعالى من بعد ما نزل القرآن إلا بالقرآن. سماحة شريعة القرآن ويسرها بخلاف الشرائع الأخرى. الشرائع الأخرى كان فيها الإصر والأغلال، ولذلك كان من ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أخواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بعدما يذكر الله تبارك وتعالى آيات الصيام ثم يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شريعة الله تبارك وتعالى، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريعة سمحة سهلة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. كنت بالسابقة استحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، أو كان الله عجل إليهم أن يحفظوا كتبه، فإن حفظوها فلهم الخير وإن حرفوها وقد كان فكفرهم الله تبارك وتعالى. أما القرآن فلم يدعه الله عجل أحد، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه في لفظه وحفظه في معناه، فلا يستطيع أحد أن يحرف لا في لفظ ولا في معنى. المعنى واضح جدا والألفاظ ثابتة، لا يستطيع أحد أن يحرف ولو مجرد تشكيلة، يغير ضمة ما كان كسرة ما يستطيعش حد، وكم حاولوا ولا يستطيع أحد أن يدعي أن هناك كتاب انتشر على وجه الأرض ينتسب إلى القرآن وفيه خطأ في تشكيلة بس. هذا من حفظ الله تبارك وتعالى. الإيمان بأن القرآن به وجوه كثيرة من الإعجاز في اللغة والبيان والفصاحة وغيرها من أوجه الإعجاز، كتابا متشابها مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. القرآن معجز. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى بين كل شيء يحتاجه الناس في حياتهم في القرآن الكريم، كل ما يتعلق بالدين ربنا عز وجل ذكره في كتابه، كل ما يتعلق بدين العباد وما يحتاجون العباد في دينهم ذكره الله تبارك وتعالى. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. الإيمان بأن القرآن هو آخر الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكان كتابه هو خاتم الكتب ورسالته هي خاتم رسالات. والشاهد على ما سبق نزوله من الكتب وما جاء به الرسل من المعجزات، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كلام بين، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق. حديث الثالث الإيمان بالرسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رواه الإمام مسلم. الإيمان بالرسل حكمه كحكم الإيمان بالكتب، كحكم الإيمان بالملائكة، ركن من أركان الإيمان. يجب على كل العباد أن يؤمنوا بكل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، وألا يكذبوا ولا واحدا منهم، كما قال الله تبارك وتعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، رغم أنهم كذبوا نبيهم فقط، فذكرهم العجل بأنهم كذبوا كل المرسلين لأنهم كلهم مرسلون من قبل الله عجل، فمن كذب واحدا فقد كذب الله عجل وقد كذب الكل. نسأل الله جل العفو والعافية، ونسأل سبحانه أن يرزقنا حسن الإيمان بالأنبياء والمرسلين واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك من خالف في ذلك كفر والعياذ بالله. الإيمان بالأنبياء والرسل له ثمرات، منها أن يعلم المؤمن مدى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، إذ أرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى ما فيه نجاتهم، ولولا هؤلاء الرسل لكان العباد والعياذ بالله إذا أشركوا دخلوا النار، ومن أين يعرفون توحيد الله تبارك وتعالى؟ إنما كان توحيد الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله يدعون الناس إلى ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فهم طريق الرحمة، هم سبب الهداية وهم سبب للرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. محبة الأنبياء والمرسلين وتوقيرهم لأنهم بلغوا ما أنزل إليهم ما أمرهم الله تبارك وتعالى به للناس، وبذلوا في ذلك كل ما يملكون من أموال وأوقات، وتحملوا الأذى بكل صور الأذى من أجل أن يوصلوا دين الله تبارك وتعالى إلى الناس، فكيف لو يحبون على ذلك؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإيمان لا يكون حقيقيا إلا إذا كان ممتلئا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، القلب يكون ممتلئا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف نحقق الإيمان بالأنبياء والرسل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ التصديق بأن الله تبارك وتعالى أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم لعبادة الله تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة. الإيمان بأنهم صادقون راشدون أتقياء وأنهم على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء والمرسلين على الحق المبين. أنهم صادقون راشدون كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين، فكل أنبياء الله على نبينا وعلى السلام موصوفون بالصدق والأمانة والرشاد والتقى، يقولون في حق شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، وهكذا يقولون في كل الأنبياء والمرسلين أنهم صادقون راشدون، وأعلاهم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الصفات، وأكملهم صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإيمان بأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة لتوحيد الله تبارك وتعالى، كثير في القرآن الكريم في سورة هود وغيرها، الله عز وجل يذكر النبي من الأنبياء وقومه ثم يقول أنه يدعوهم لعبادة الله تبارك وتعالى، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقولها نوح لقومه، يقولها هود لقومه، يقولها صالح لقومه، يقولها شعيب لقومه، يقولها سيدنا موسى لقومه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإيمان بأنهم بلغوا كل ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولم يكتموا منه شيئا. قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن يخشاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم من كتاب الله شيئا بلغه كله، حتى قال أنزل الله جل اليوم أتممت عليكم نعمتي أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإيمان بأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مخلوقون، قل إنما أنا بشر مثلكم، منصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض سبحانه وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة، على نبينا عليه الصلاة والسلام محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأفضلهم لا شك هو محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص مختلفة تفوق على الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين. نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين لما نأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أكمل بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا توجد لغيره من الأنبياء، أن دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عامة للإنس والجن، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، والقرآن كما قلنا أن الله تبارك وتعالى صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أي هو آخر الأنبياء والمرسلين، كلمة خاتم الأنبياء عند كل العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني أنه آخر الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أن الله تبارك وتعالى أيده ونصره صلى الله عليه وسلم بكثير من المعجزات، وأعظمه هو القرآن الكريم، لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء جعل سبحانه وتعالى يذكر النبي ومعارضة قومه له والآية التي نصره الله تبارك وتعالى بها، ثم قال في ختام هذه السورة سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ليبين أن هذا هو أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من كل معجزة أعطيها الأنبياء والمرسلون، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي مثلها وأعظم منها، كل معجزة آتاها الله تبارك وتعالى لموسى أو آتاها الله عز وجل لعيسى أو آتاها لغيره من الأنبياء والمرسلين أعطي مثلها للرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم منها، ثم كان أعظم كل ذلك هو القرآن الكريم. أمة الإسلام هي أفضل أمة وخير أمة وأكثر أهل الجنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى التي تبدأ يوم أن يبعث الخلق كلهم بين يدي الله تبارك وتعالى، ويطول الوقوف بين يدي الله عز وجل، ويذهب الناس كلهم إلى إبراهيم إلى نوح ثم إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل نبي من الأنبياء يقول لست لها، اذهبوا ويرسلهم إلى من بعده حتى يكونون عند عيسى، فيبعثهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليستشفع لهم عند الله عز وجل في أن يبدأ الله عز وجل في فصل القضاء بين الخلق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيجد بين يدي الله تبارك وتعالى سجدة يمدح الله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله عليه بها لم يفتح عليه بها من قبل صلى الله عليه وسلم، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطه واشفع تشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، كل أهل الأرض لا يسع أحد منهم أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذبه فهو كافر مهما كان حتى لو ادعى أنه يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمه على محبة كل أحد من النفس والوالدين ومحبة الأبناء، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو الوسيلة. من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليها 10، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعد عن الغلو فيه ووصفه بما ليس فيه، كما فعلت النصارى في عيسى، وكما فعلت القريش في الملائكة ورفعتهم إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في حقه مثل طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا مدد يا رسول الله، أو نحوه، إنما يطلب ذلك من الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ليس إذا دعاك صلى الله عليه وسلم. محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه جميعا، وعدم الانتقاص من أحد منهم. كيف ننتقص من أحد منهم والدين لم يبلغنا إلا عن طريقهم؟ كيف والله تبارك وتعالى أمرنا باتباعهم، وأنهم هم السابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. من أراد الرضا من الله تبارك وتعالى فليتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسير كما سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الدين كما أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أن ينال الرضا من الله تبارك وتعالى وأن يكون من أهل الجنات العلى. الإيمان باليوم الآخر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري. الإيمان باليوم الآخر أي الإيمان بكل ما سيكون بعد الموت مما أخبر به الأدلة الصحيحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بالقبر ونعيمه وعذابه، والبعث والنشور والحساب والصراط والميزان، وتطير الصحف، والجنة والنار، وأن أهل الجنة مخلدون فيها وأن أهل النار مخلدون فيها، نسأل الله أجل أن يجعلنا من أهل الجنة. كيف نحقق الإيمان باليوم الآخر؟ نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ذكر كل ما يتعلق بقضايا الإيمان في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما أورده الله عجل من علامات الساعة الصغرى، وأنها كلها أو أغلبها مضى، نسأل الله السلامة، والكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 10 آيات، وأنها تكون كالعقد إذا انفرط بدأت كلها في التتابع بسرعة شديدة: خروج المسيح الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، خروج الدابة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، خروج نار من أرض اليمن تسوق الناس إلى المحشر. 10 آيات يبعث الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة، إذا ما انتهت أقيمت الساعة، من أول ما تخرج هذه الآيات لا يقبل التوبة، يغلق باب التوبة حينئذ. الإيمان بنعيم وعذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الإيمان بنعيم وعذاب القبر وسؤال الملكين، وأن العذاب أو النعيم يقع على الروح والجسد معا. نعم، يعذب القبر أو يعذب المرء في قبره، أو ينعم بروحه وجسده. الإيمان بالبعث والنشور، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي الموتى ويخرجهم من القبور للحساب، وهذا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، أدلته واضحة وكثيرة خالص. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يحشر جميع الخلائق حفاة عراة غرلا في أرض المحشر. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا؟ قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك. أي نعم، يكون الكل عراة، ولكن لا أحد يلتفت إلى أحد، لا أحد ينشغل بأحد، لا أحد يهتم بأحد، لا أحد يفكر في من أمامه أذكر هو أم أنثى، لشدة هول ما يكون من يوم القيامة والعياذ بالله. الكل يقول نفسي نفسي، لا ينشغل بأبيه حتى ولا أمه. الإيمان بأن الله أعطى لنبي صلى الله عليه وسلم الحوض: إنا أعطيناك الكوثر، يشرب منه صلى الله عليه وسلم وتشرب منه أمته، هو في غاية الاتساع، ماؤه من الجنة، أصفى من اللبن وأحلى من العسل، عدد آنيته كعدد نجوم السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الإيمان بالميزان الذي يكون يوم القيامة، وأنه ميزان حقيقي له كفتان، له لسان يوزن فيه العمل والأعمال والعامل نفسه، ثم يكون الترجيح بمثقال الذر: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين، الحديث في البخاري ومسلم لا يسع أحد أن يردها، مما أجمعت الأمة محدثيها وغيرهم على قبول ما في البخاري ومسلم، وأنهما أصحى كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهم مملؤون بأحاديث الشفاعة التي هي أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أصول عقائد أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة تخصه في صلى الله عليه وسلم، ثم له شفاعة مع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين وصالح المؤمنين، ثم إذا ما انتهت الشفاعات أخرج الله تبارك وتعالى برحمته أناسا من النار لم يرهم لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون برحمته سبحانه وتعالى، ويدخلهم الجنة من أهل الإيمان لا شك، ولكن ذنوبهم عظيمة، نسأل الله العافية. الإيمان بالصراط، وهو جسر ممدود بين ظهراني جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجود الخيل، ومنهم من يسير عليه سيرا، ومنهم من يتكدس عليه ويسقط، يقوم مرة ويسقط مرة وتأخذه الكلاليب، ومنهم من ينجو عليه، ومنهم من يناله لهب النار حتى يقضي ما عليه، ثم يمر إلى الجانب الآخر، ثم يكون عند القنطرة انتهت ذنوبه، ثم يصف ما بينه وبين إخوانه، ثم يكون بعد ذلك فتح باب الجنة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الشفاعات الخاصة رسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأن الجنة دار المتقين، تلك عقب الذين اتقوا، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى الجنة، وأن النار دار الكافرين، وعقب الكافرين النار، والمنافقين والعياذ بالله مأواهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، وأن الجنة والنار موجودتان الآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كل آيات كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن ذلك، وأنهما لا يفنيان أبدا، ولا يفنى من فيهما، يقال يا أهل الجنة، بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ينادى أو ينادي ملك من قبل الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة، فيرفعون رؤوسهم إليه، فيقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقول يا أهل النار خلود بلا موت، ويؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، ثم يذبح بين الجنة والنار، وحينئذ ينادي المنادي بهذه الكلمة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أهل الجنة لا نكون من أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.